حصريا على شبكة سمل إنشادية. معلمي يرقى بنا يرقى بنا نحو العلا، معلمي يرقى بنا يرقى بنا نحو العلا، بحبه وبعلمه يصيغ معنى للحياة، بحبه وبعلمه لنا الدنيا بكم.